بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: وكيف فعلت؟ قال: استرقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. فقلت: هذه أمتي؟ فقيل: هذا موسى وقوم، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث ذكره الإمام أحمد وذكره شارح المسند شيخ البنا في باب ما لا يجوز من الرقى والتمائم ونحوها. قلنا إن الرقى منها ما هو مشروع، أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره بآيات من كتاب الله سبحانه، أو يرقي بما جاء من أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أو من أدعية حفظها هو وجربها في رقية فالله عز وجل نفع بها، بشرط ألا يكون فيها شيء من الشرك أو كلام غير عربي وغير مفهوم. هنا ما لا يجوز من الرقى والتمائم ونحوها. الرقى الجائزة تكلمنا عنها وذكرنا ما جاء فيها أو بعض ما جاء فيها. هنا الغير الجائز، ذكر حديثا عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير وهو من سادة التابعين رضي الله عنه ومن كبرائهم، قال يسأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فحسين بن عبد الرحمن قال: أنا شاف الكوكب، يعني أنه قذف شيطان بكوكب من السماء، فاللي سهران الليل شاف هذا الكوكب. فلما قال ذلك استدرك حتى لا يظن أنه يعني عايز يقول أنا كنت قايم بصلي طول الليل فشفته بسبب ذلك، لا استدرك أنه ما كنتش بصلي ولا حال، ده أنا كنت لدغتني عقرب البارحة، ده سبب سهري الليل يعني من الألم. وفي احتياط هؤلاء القوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كلامهم، وإن الخوف ألا يحسن فيهم الظن، يمكن إنسان يقول ذلك ويدخله الشيطان بنية أذياء فيقول ويترك الأمر على عموم. فالسامع يظن طول الليل بيصلي، ده رجل جاهد، ده رجل صالح بيصلي، فلما خشي إن كلامه يوهم ذلك استدرك وقال: أما إني لم أكن في صلاة، ما كنتش قايم بصلي ولا حاجة، ولكني لدرته، يعني عقرب لدغته. قال: وكيف فعلت؟ قال: استرقيته، يعني رقيت نفسي أو طلبت الرقية. فقال له سعيد بن جبير: وما حملك على ذلك؟ إيه اللي خلاك إنك تطلب من حد يرقيك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني عين إنسان حسد إنسانا فيرقي الإنسان نفسه أو يرقيه غيره، أو حمى اللي هي الهوام ذوات اللدغ أو اللسع اللي بيكون فيه شيء من السم زي العقرب ونحوه. فهنا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، فعمل به الرجل فاسترقى ورقاه بعضهم فشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث ذكرناه قبل ذلك وقلنا إنه معناه لا رقية أنفع من رقية من عين أو حمى، وإلا فيجوز الرقية من غيرها من الأمراض. هنا الحديث ليس قاصرا على أنه لا تجوز الرقية إلا في ذلك فقط، لا، في ذلك وفي غيره، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الصحابة ورقى بعضهم من غير العين ومن غير الحمى. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. المعنى إنه اللي بيعمل بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعل فعلا حسنا، ولكن هو بقى بيحدث بشيء آخر. قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس شيخ سعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد. يوم القيامة إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، رآه في الدنيا شيء يكون يوم القيامة، فرأى أن يحشر الناس فيجي الأنبياء نبي ومعه مجموعة من الناس، رهط من الناس، نبي ومعه رجل واحد، نبي ومعه رجلان، يعني دعا قومه فلم يستجب له إلا الواحد أو الاثنان أو الرهط مجموعة قليلة قبيلة مثلا، والنبي وليس معه أحد من الأنبياء من دعا قومه ولم يستجب له أحد. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، فلما شاف عدد ضخم من الناس توهم أنها أمته صلوات الله وسلامه عليه، فقيل أو قال: قلت هذه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، شاف بقى أمته على حقيقتها أعداد ضخمة جدا سدت الأفق، قال: فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب، يعني مش مالي جنب واحد بس، لا ده مالي الجنبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمته. ومعهم 70,000، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. الصحابة اختلفوا مين 70 دول، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وما زادش على ذلك. فقال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن 70,000 دول اللي هم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. فبقى كل منهم يتأول مين 70,000 دول. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه، تكلموا في إيه؟ فقالوا إنه بنخبر عن هؤلاء اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هؤلاء؟ أخبروه بمقالتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وفي رواية: ولا يعتافون، وعلى ربهم يتوكلون. صفة هؤلاء ذكرنا هذا المعنى قبل ذلك. وفي زيادة في حديث آخر أن الله عز وجل من على هذه الأمة لأن جعل منهم 70,000، ومع كل 1,000 من هؤلاء 70,000، يعني يكون العدد حوالي 5,000,000 من المؤمنين اللي هذه صفاتهم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يشدد عليهم في الحساب أو لا يحاسبهم ويدخلهم الجنة، وأيضا ولا يعذب، ولا عذاب ولا حساب. هؤلاء 70,000 اللي مع كل 1,000 70,000 صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يسترقون، لا يكتوون. قلنا كان عادة العرب أنه يدفع المرض بالكي، والكي ده آخر نوع من أنواع العلاج، ما هوش لدفع الأمراض، ما هوش شيء واقي من المرض، لا، الإنسان اللي يظن أنه هو يكوي نفسه عشان ما يقولوش مرض هذا ظن خاطئ، وليس هذا من العلاج في شيء، بل هو يؤلم نفسه من غير سبب وبغير ضرورة. لكن العلاج قد يكون بالكي في حسم عرق من عروق نزيف مثلا، مرض جلدي موجود في جلد الإنسان يحتاج أنه يزيله عشان ما ينتشرش، يبقى هنا لأشياء قليلة يكون آخر الدواء الكي. فهؤلاء لا يكتوون على هذه الصورة، على هذه الصورة اللي كان يفعلها أهل الجاهلية. ويمكن جاء في حديث لعمران بن حصين رضي الله عنه أنه كانت به البواسير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه اكتوى، اكتوى عمران بن حصين منها، ظن أن هذا ينفع منها، وهذا لا ينفع من مرض البواسير أنه يكتوي. فلما اكتوى قال: فما أفلحنا ولا أنجح، فما أفلحنا، ويعني ما نبوش إلا أنه تعذب بهذا الكي، وخسر شيئا كان أهم من ذلك، وكان يخبر أنه كان يسلم عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني بلغ درجة من العبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانت الملائكة تسلم عليه، كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه. فلما اكتوى انقطع هذا التسليم، ما بقوش يسلموا عليه، ومكث فترة على ذلك ثم عاد التسليم إليه، فهو ندم على هذا الكي وقال فما أفلحنا ولا أنجحنا، لا إنه شفى هذا المرض اللي بيه ومنع مني تسليم الملائكة كانوا يسلمون عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم بعد ذلك رجع تسليم الملائكة عليه. وفيه فضل عمران بن حسين رضي الله عنه فضيلة عظيمة أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه الملائكة. الغرض من هؤلاء 70,000 لا يكتوون على هذه الصور ولا يتطيرون، التطير التشاؤم، لا يتشاؤمون، وفي رواية ولا يعتافون، والاعتياف زجر الطير وهو التطير أيضا، إن كان أحدهم لما يحب يعمل عمله يقوم بدل ما يصلي استقارة، الإسلام علمنا أن نستخير فتصلي ركعتين والله يلهمه الصواب في الأمر، ولكن كان أهل الجاهلية يقوم يعتاف يزجر الطير يشوف يأخذ الطير وبعدين يطيره، إذا طار يمينا تفاءل بذلك، إذا طار شمالا تشاءم من ذلك، فهنا الطير لا يملك لك من القدر شيئا، فهذا من ضلال الجاهلية الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بقي هذا التشاؤم في نفوس البعض، كانوا قريب عهد من الجاهلية فكان ما زال في نفوسهم شيء من التشاؤم، كان واحد يتشائم من حالة معينة تحصل يقوم يتشاؤم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم إن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يتطيرون، لا يتطير يعني ما عندوش هذه الصفة، صفة التشاؤم من الشيء. قال لا يكتوون ولا يسترقون، وده اللي أصد سعيد بن جبير لما ذكر هذا الحديث أنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد، ولاحظ أنه ما خطأوش طالما أنك عملت بشيء سمعته من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قد أحسن من انتهى إلى من سمع، اللي يسمع الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به قد أحسن، ولكن هناك درجة أعظم مما أنت وصلت أو أنت فيها، وهي درجة الذي لا يطلب من غيره أن يلقيه، ما يطلبش من حد تعالى فلان يرقيني، هذا الاسترقاء، استرقاء طلب الرقية من الغير، ولكن الإنسان يرقي نفسه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل. ويكون من هؤلاء 70,000 أنهم لا يسترقون لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون لا يتشاءمون، ولا يكتوون، ثم من صفاتهم العظيمة التوكل على الله، حسن التوكل على الله اللي وعدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه أنك إذا توكلت على الله حق التوكل يرزقك كما يرزق الطير، الطير تغدو خماصة جائعة بطنها خامصة ما فيش فيها طعام وتروح ترجع بالليل بطانة شبعانة ممتلئة، فالله عز وجل يرزق المتوكلين عليه الآخذين بالأسباب يرزقهم كما يرزق الطير. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قام عكاشة ابن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله، هذه في الرواية هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت فيهم بالرواية، أو قال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم من هؤلاء 70,000. فقام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، كأنه لما سأل عكاشة الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم، لما سأل الثاني كان ارتفع الوحي وما أخبروش عن هذا الثاني، فقال سبقك بها عكاشة يعني أنه عدل الشيء ورفع بعد ذلك، ما نعرفش من آخر يكون من هؤلاء. من الأحاديث حديث لزينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله رضي الله عنه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه، ده عبد الله بن مسعود، وده أدبه في بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان إذا جاء البيت قبل ما يدخل يتنحنح بحيث أن يسمعه فتقوم المرأة تتهيأ، ما يدخلش على طول يقتحم البيت ولعل المرأة على غير الهيئة اللي يحب أن يراها عليها فيتأذى بذلك، لا، كان قبل دخوله مع أنه هيدخل على زوجته مش داخل على حد آخر، ومع ذلك كان يتنحنح رضي الله عنه أو يبزق يعني يعمل صوت يدل على أنه موجود، كراهية أن يهدم منا على شيء يكرهه. قالت وإنه داء ذات يوم فتنحنح. قالت وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، يعني زوجة عبد الله بن مسعود معها امرأة عجوز بترقيها، كان عندها حمرة في عينيها يعني تورم في عينيها كل شوية يجلها وتحمر عينها، فلما سمعت صوت عبد الله بن مسعود راحت مخبية المرأة تحت السرير. قالت فدلس إلى جنبي، ابن مسعود ما عرفش إيه الأمر، فدخل ودلس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت فرأى في عنقي خيطة، يعني هذه المرأة العجوز كأن عاملة حاجة، عاملة حادة كذلك خبتها. الشيء اللي عاملاه انه كانت جابت حبل ورأت لها في الحبل وبعدين علقت لها الحبل في رقبتها. فقالت فرأى في عنقي خيطة، فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط أرقي لي فيه. قال فأخذه فقطعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ها ما احناش عايزين شرك، الله أغنانا بالتوحيد عن الشرك به سبحانه. الحبل هيعمل لك إيه؟ الحبل هتعلق إيه في رقبتك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هنا قال هذا شيء، المرأة الثانية مستخدمة هي فسمع ما يقوله ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا من الشرك. إن الرقى، الرقى يعني ما كان يسمع أهل الجاهلية من كلمات لا معنى لها أو استعانة بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإلا فالرقى الشرعية ليست من الشرك، ويقصد هنا ما كان من رقى أهل الجاهلية. إن الرقى والتمائم تميمة، يعني شيء يعلقه الإنسان، حاجة مكتوبة أو خرزة أو غيرها، شيء يعلقه ويظن أن ربنا حيتم عليه الشفاء بهذا الشيء. وما أكثر هذا في الناس، تلاقي أنه من أيام الجاهلية مولود ولا يزال في الناس يأخذ خرزة زرقاء يعلقها، يأخذ قرن فلفل يعلقه، يأخذ حذاء يعلقه، يأخذ مش عارف إيه يعلقه، السيارة يشتريها يحط عليها مش عارف إيه سفحة أو غيره، ويظن أن بهذا الشيء حيمنع الحسد ويمنع عنه الشرور. هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. والتولة، والتولة العمل، المرأة تذهب للساحر أو العراف يكتب لها يعمل لها عمل عشان جوزها يحبها عشان ما يحبش واحدة تانية، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت فقلت له لما تقول هذا؟ يعني تحتج على ابن مسعود بإيه؟ بالواقع اللي هي فيه، إن أنت إزاي تقول هذا الشيء؟ وقد كانت عيني تقذف أو عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. يعني بيقول له إزاي تقول هذا الشيء؟ أنا قبل كده، لعلها قبل ما تتزوج ابن مسعود رضي الله عنه، كانت عيناها تقذف، يعني تدمع، تدمع، تشمر وتدمع، فكانت تذهب لواحد يهودي، اليهودي يرقيها تصحى. لا ما تصحاش إلا بهذا الشيء، تذهب لليهودي، اليهودي يرقيها تصحى. شوف هنا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان، يعني الشيطان اللي بيعمل فيك هذا الشيء، كان ينخصها بيده فإذا رقي فيها كف عنها. أما تروح اليهودي يرقيها، هو عايز أكثر من كذا، إنك تروحي تتعرضي على واحد يهودي فيفعل هذا الشيء. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا شفاؤك، أو لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. فعلمها برقية شرعية ودعاء يدعو به الإنسان المريض، قل أذهب الباس، يعني أذهب البأس، البأس المرض، رب الناس، فداء بها نقل الهمزة علشان يبقى الوزن واحد، أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يعني ما فيش حد تاني يشفي، الله عز وجل وحده الذي يشفي المرضى، وإذا شفى مريضة لا يترك سقما، كأنه يدعو ربه يا ربي اكشف عني هذا المرض كله ولا تترك له أثرا. أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. من الأحاديث أيضا حديث لعقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا أتم الله له، يعني يدعو عليه. كان إسناد هذا الحديث في ضعف، ولكن جاء من رواية أخرى لعقبة من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك، الذي يعلق التمائم حجاب، يعني يعلق حجابا علشان يمنع عنه الحسد، يمنع عنه الهم، يمنع عنه المرض النفسي، يمنع عنه شيء بزعمه. الذي يعلق، اللي بيعلق بينظر لهذا الذي علقه، يبقى همه في الحجاب، الحجاب في جيبي يبقى كويس. كثير من الناس تلاقي يقول هذا الشيء، فلما تقول له هذا حرام يقول لك اما بسيب الحجاب بنساه في البيت بنزل الشارع بيحصل لي حاجه، اللي دماغه معلقه بهذا الشيء. الوسوسة من الشيطان في رأس الإنسان. نسيت الحجاب يبقى حصل لك كذا. يمشي يفكر في ذلك الكعب اللي يقول عشان نسيت الحجاب. يتخبط في إنسان يبقى عشان نسيت الحجاب. فالشيطان لا يزال وراء الإنسان لغاية ما يجعله يتوكل على الحجاب ولا يتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن يقطع هذا كله ولا ينظر إليه ولكن يتوكل على الله سبحانه أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الله هو الشافي كما جاء في هذا الحديث يشفي شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.